الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل حديثنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن نبي كريم وهو نبي الله سيدنا إسماعيل، وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأنه في هذه السورة: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكما قلت لحضراتكم إن هذه السورة لم يكن من أغراضها أن تأتي بقصص الأنبياء كاملة، وإنما كان من أغراضها أنها تجتزئ من قصة كل نبي ما يخدم الغرض الذي جاءت لأجله هذه السورة. فقلنا إن هذه السورة كان من أجل وأسمى أغراضها أنها تسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسري عن المؤمنين وتحملهم على الصبر وتبين لهم عاقبة الذين آمنوا والذين اتقوا، ثم فيها تهديد ووعيد للمشركين ولأعداء الله، وفيها بيان بأن عاقبة الكافر المشرك عند الله وخيمة. ومن هنا اجتزأت هذه السورة من قصة هؤلاء الأنبياء ما يخدم غرضها، فجاء هذا الاجتزاء من خبر سيدنا إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقلت لحضراتكم إن كل الأنبياء لا بد وأن يكون صادق الوعد، فلماذا خص الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل بذكر هذه الصفة؟ قلت لكم لأن نبي الله إسماعيل يختلف في هذه الصفة عن غيره بأنه عانى بسببها كثيرا وبتلي لأجلها كثيرا. فهناك كما قلت الأنبياء، والأنبياء تتفق صفاتهم، هذا عنده حلم وذاك عنده حلم، هذا عنده صبر وذاك عنده صبر، هذا عنده صدق وذاك عنده صدق. ولكن كما قلت الأمور تختلف، فأحيانا ينشأ النبي مثلا كل الأنبياء عندهم عفاف، ولكن من هو أشد الأنبياء ابتلاء بهذه الصفة؟ سيدنا يوسف لا، يعني ما تعرض نبي لما تعرض له سيدنا يوسف، فظهر قدر هذه الصفة عنده. كما أيضا قلت كل الأنبياء عندهم صبر، ولكن من من الأنبياء كان بلاؤه أشد؟ ومن هنا تمثيل خمسة اللي سموا بأولي العزم من الرسل. إذا المسألة تختلف من شخص إلى آخر، أنه يبتلى في جانب من الجوانب ويشتد بلاؤه في هذا الجانب، فتظهر عنده هذه الصفة أكثر مما قد ظهرت عند غيره، ولكنها عند الكل موجودة. الكلام واضح؟ عند الكل موجودة. فسيدنا إسماعيل الله سبحانه وتعالى يصفه بالوفاء بالوعد، إنه كان صادق الوعد. فلماذا خصه بذلك؟ قلت لكم لأن الوعود نوعان، هناك وعد مع الله وعهد مع الله، وهناك وعد وعهد مع خلق الله. سيدنا إسماعيل كان له عهد ووعد مع الله على السمع والطاعة، وقال لأبيه كذلك: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وإذا بالأمر يصبر أن يذبح إسماعيل بيد أبيه، فكان لابد وأن يختبر ونقول له: ها، ستوفي بوعدك أم لا؟ وعد أنك ستتحمل ما يأتيك من الله، وأنك لا تعصي لأبيك أمرا. وقد جاء الأمر من الله وعقبه الأمر من أبيك أنك ستذبح بيد أبيك، فماذا أنت فاعل؟ القرآن يقول: فلما أسلما وتله للجبين. صدق ولم يصدق. هذا بلاء شديد على النفس. كثير من الناس يقول: أنا مؤمن وأتحمل البلاء وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن لو ابتلي مثل هذا البلاء فأعتقد أننا لن نستطيع أن نتحمل، بل لن نقبل هذا البلاء أصلا، وخاصة أن الأمر كان معلقا على رضاه، يعني لم يكن أمرا قدريا. بفرق بالأمر القدري والأمر اللي احنا نسألك فيه. أمر القدري اللي بينزل عليك وأنت مصير فيه زي المرض، ما بتختارش تمرض أو لا تمرض. ولكن إسماعيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مخيرا في هذا الأمر، كان في استطاعته أن يقول: لا ولا أقبل ولا أقبل. فأبوه سيدنا إبراهيم كما يصور القرآن: إني أرى في المنام أني أذبحه. فانظر ماذا ترى. إذا له الرأي هو مخير. فلو أننا خيرناك وقلنا لك: بأمر الله سنقطع رقبتك، ستقبل هذا الأمر؟ أعتقد أن المسألة تحتاج من كل واحد منا أن يسأل نفسه هذا السؤال. فمن هنا قال القرآن أنه كان صادق الوعد. قالوا: كما كان صادق الوعد مع الله، كان صادق الوعد مع أبيه، وكان صادق الوعد مع الناس. أما مع أبيه فهو قال لأبيه: ولا أعصي لك أمرا. ولما تركه أبوه وعاد إلى قومه مرة أخرى، سيدنا إسماعيل تزوج، وهذه قصة معروفة ولها حديث في كتب السنة الصحيحة، أنه لما تزوج بامرأة وجاء إليه أبوه ليزوره فسأل عنه، فقالت امرأته: ليست بالبيت. فسألها عن حالهم: طيب وانت عن مين وأخبرك ايه؟ فقالت: إنا في ضيق من العيش. فأخذت تقول وتشكو أمرها وكذا وكذا، ومش لاقين ومحتاجين وعايزين وكذا وكذا وكذا. فقال لها: إذا جاء فاقرئيه السلام وقل له: إن أباك يقول لك: غير عتبة بابك أو عتبة دارك. وانصرف. فلما جاء وأخبرته الخبر قام من ثوره وطلقها. هي دي معنى غير ايه؟ يبقى كان ايه؟ صادق الوعد. قد تات انت الان وابنك يعمل فيك ما يسأل، قل يا ابني لمراتك ومراتك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، كلك كان عجبك مراتي قبل منك، ولكن شوف ولا اعصي لك ايه؟ امرأة. امرأة اذا كان صادق الوعد ولم يكن صادق الوعد. ولذلك لما يتزوج باخرى وياتيه ابوه ويسالها عن حالهم فتذكر خيرا، الحمد لله ده احنا في نعمه وفي رغد وفي كذا وكذا، يقول لها طيب اذا جاء فاخبري ان امسك عتبك دارك او بابك، فيمسك عليها ولله الحمد. فكان طيعا وصيا في هذا. ايضا مما يذكر من الاثار التي رويت انه في يوم من الايام واعد رجلا ان يلقاه في مكان، وعد معه ان التقي معه في المكان الفلاني، وعد رجلا ان يلقاه في مكان، فذهب فاذا بالرجل لم ياتي، فظل ماكثا في مكانه حتى صباح اليوم التالي. شوف صدق الوعد بقى. فقالوا لما تذكر الرجل جاء وقال أأنت ها هنا؟ قال نعم من الأمس، أنا من امبارح قاعد مستنيك. في وعد مش يبقى في معاد ونقول لك ده أنت وعدت فلان على كده كلام وخلاص، يعني خلاص عدي مفيش مشكلة. سبحان الله، هذه كارثة وهذه مصيبة. فصدق الوعد يذكره الله سبحانه وتعالى ها هنا ليسري به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين بأن الواحد منهم ينبغي أن يتحلى بهذه الصفة. قد يعاني من ذلك كثيرا، قد يعاني من ذلك كثيرا، ولكن في النهاية يأتيه كرم الله وفرج الله وفرج الله. وفيها أيضا تقريع لأولئك المشركين الذين لا يوفون بعهودهم كما وصفه القرآن، لا مع الله ولا مع خلق الله ولا مع خلق الله. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يزرع هذه الصفة في المسلمين قولا وعملا، عملا بأسوته صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يوفي بوعده، أنه الصادق الذي إذا وعد صدق عليه وعليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك حديث أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله ابن الحمساء ابن أبي الحمساء، يسمى كذا عبد الله ابن أبي الحمساء. وعبد الله ابن أبي الحمساء هذا ليس له إلا هذا الحديث في كتب السنة، ليس له إلا هذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود في سننه عبد الله بن أبي الحمساء بيقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، يعني كمان قبل ما يكون إيه؟ قبل ما يكون نبي، قبل أن يبعث، فبقي له شيء فواعدته أن آتيه به من الغد في نفس المكان. احنا وقفين هنا وباع والنبي فاضل له شيء، فقال له طيب بكرة نتقابل هنا واجيب لك الباقي. والله عبد الله ابن ابي الحمساء يقول ثم نسيت وعدي، خلاص نسيت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقام في هذا المكان ثلاثا لا يبرح، خلاص عمل خيمة وقعد في ثلاث ايام، يعني يقوم وينام رجل مجاش، يقوم وينام رجل مجاش. يقول ثم جئته في اليوم الثالث فقال اين كنت يا اخي؟ لقد شققت علي. قال لقد نسيت. قال اني انتظرك مذ ثلاث، لا بل ثلاث ايام هنا. فشوف دي حتى قبل ان يبعث. فلما بعث صلى الله عليه وسلم ما وعد إنسانا إلا وفى له، حتى مع المشركين، وكان يعلم المسلمين ذلك. تعلمون في يوم الحديبية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر هو صحابته وحدث ما حدث ومنعهم المشركون من دخول مكة ووقعت معاهدة صلح بين المسلمين وبين المشركين، فكان من بنود هذه المعاهدة أنهم قالوا، واللي كان بيملي واللي أملى هذا الشرط رجل يسمى سهيل بن عمرو، فسهيل بن عمرو قال ايه اكتب ان من شروط هذه المعاهدة بيننا وبينك انه من جاءنا من عندك مرتدا قبلناه. اللي يجي يقول انا مش عاجبني الاسلام ورجعت لكم تاني نقبله، ومن جاءك من عندنا مسلما رددته علينا. الاجحاف اللي جينا من عندك المفروض ده المساواة، فاللي جينا ناخده واللي جينا ناخده. قال لا، اللي جينا نقبله واللي جيلك تعمل ايه؟ رد وترجعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قبلت خلاص، اذا وعد وقال انا قبلت. وعمر بن الخطاب وبعض الصحابة يغضبوا لهذا ويقولوا كيف نرضى الدنية في ديننا، ليه نقبل شرط زي كده، ليه زينا زيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كيسا فطنا. انت لو حسبتها كده حتى بدون ما تأخذك العصبية والحمية، وده نصيحة لما يقولها الشباب اللي عنده اندفاع في الحق وحب للحق، حمية طيبة، لكن لابد ان انت تعمل ايه؟ تعقل ايه المكاسب وايه المخاسب. طيب احنا لو قلنا اللي يروح لهم من عندنا مرتد يرجعوه، هنقول يرجعوه زي ما قالوا كده يرجعوه، يبقى احنا قابلنا الخبث في ديننا، فيرجعونا ناس منافقين مش كده ولا ايه؟ فيضطر لما يرجع خوفا من القتل يقول خلاص انا رجعت امنت بالله تاني، ويبقى في قلبه ايه؟ نفاق. وزي ما قال وصف المنافقين دول يعني في ظهور المسلمين، لو كانوا فيكم ما زادوكم الا ايه؟ خبالة. وده الحاصل، فخبث في ينقل في عضد الامة. فالنبي كان كيزا فضلا، احنا مش عايزينه في داهية، بدم جالك مرتد احنا مش قابلين، خلاص احنا ايضا مش عايزينه. تمام؟ طيب، وبعدين يقول لهم ايه؟ واللي يجيلكوا رجعوهن. تمام؟ رجعوهن. فالنبي يقبل الشرط ده ويعتبروه بعض الصحابة من قبل الدنيا، هذا كان ذكيا فوق ما يتخيل الانسان، فوق ما يتخيل الانسان. لان اللي جه ده واحد من اثنين، يأمانه مهزوز، فلو جينا رجعناه ايه اللي هيحصل؟ هيرتد، يقول ايه بقى انا جاي لكم بترجعوني مش عايز دينكم ده خالص. فيبقى ايمانه مهزوز، يبقى احنا مش عايزينه برضه، ويبقى ارجاع ده اختبار لايه؟ لإيمانه. أو إيمانه قوي فعاد بإسلامه، ولما يعود بإسلامه لنريد لكثير من المسلمين يكونوا في مكة، لأنهم بينخلوا في عضد المشركين وبيزودوا الدفع العقدية عند المسلمين الموجودين. فشوف حسبها النبي صلى الله عليه وسلم كيف، واللي حسب وجده، واللي حسب وجده. تقوم تحصل أول وقعة، وإحنا قلنا اللي أملى الشرط ده مين؟ سهيل بن عمرو. يوم يجي ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، يا ابنه اللي املى نفس الشرط ده، ابنه ابو جندل، ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، والحق به ابوه، ويدخل على النبي يقول له لقد املينا عليك شرطا احنا قلنا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على ابي جندل قم مع ابيك. هي كان فابو جندل يصرخ، والله يصرخ ويعلو صوته، ايها المسلمون اتيتكم تردونني حتى افتتن في ديني؟ ده كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا جندل اصبر، انت ومن معك فسوف ياتيك الفرج من الله. خليكم صابرين يا ابا جندل، إنا قد قطعنا على أنفسنا عهدا ووعدا وإنا لا نخون ولا نغدر. شوف شوف هذا بقى الوفاء بالوعد. وفي الإرهاب إن النبي راح مخبيه، يعني أعتقد كده جاء أبو جندل والنبي راح مخبيه، ما قالناش، ويقول ما قالناش، ما قالناش. بالله عليك حتى المسلمين هيحترموك. لما يكذب كده ويخلف الوعد، ده قدوة، ده أسوة. فقال له قم وارجع، وروح رده رده ويمشي أبو جندل يصرخ، ولكن الإيمان إيمان. ما قالوش بقى جيت ورجعتوني، طب كفرت بالله ومش عايزك ولا إسلام ولا مسلمين، وأنت ما تنفع تكون نبي واو ولا يدخله. لا لا لا لا، إيمان قوي وعقيدة راسخة خلاص. ولما الإيمان بيدخل بالظبط لا يمكن أن يخطئ مهما كان بلاء المرء، فيعود مع أبيه ويكبله في الأغلال والقيود ويسوقه إلى مكة. ما في فترة تمر إلا وآتي رجل آخر يسمى بأبي بصير. يأتي أبو بصير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، وبعدين يأتي يرسل رجلين جماعة المشركين يرسل رجلين ليحضروه، فيسأل النبي جاءكم أبو بصير؟ قل نعم نعم. طيب رده إلينا، قم يا أبو بصير هات بصير سلموني سلموني. وأبو بصير كل ده وفان بالإيه؟ بالعود، والعود مع مشركيه مع مشركيه، سبحان الله العظيم. فيرجع وبعدين يوصلوا إلى مكان يسمى به الحليفة، فينزلوا فيه، واخد بالك؟ فأبو بصير هذا يعني في سهو من أحدهما يفتل سيفه، يسر السيف بتاعه، ويقوم عليه فيقتله، ثم يهم على الآخر فالآخر يخاف ويهرب. فيعود أبو بصير مرة أخرى إلى المدينة وقل يا رسول الله وفيت إذ رددتني وقد قدر الله لي أن أعود. ها أنت وفيت تمام خلاص، يبقى أنت كده بريت ذمتك ولا جيت. قال لا، إن العهد لازم أردك، لو جيت 100 مرة هو العهد والوعد كده. سبحان الله. ثم بصير يقول طيب، وياخذ بعضه ويخرج ويقيم بمنطقة تسمى لسان الساحل، واخد بالك، في طريق القافل على للشام على البحر تمام، وروح معسكر فيه. يوم أبو جندل ربنا سبحانه وتعالى يكتب له إنه يفر من أبيه ومن قومه، فعارف إنه لو راح المدينة النبي هيرده، فراح طالع على لسان الساحل معه أبو بصير، وعد معاه وكل مسلم يسلم بدل ما يروح على المدينة يروح على لسان الساحل، إلى أن كونوا سرية وكتيبة، كل قافلة خرج للمشركين إلى الشام يطلعوا عليها يقتلوا رجالها ويأخذوا ما فيها، يخربوا بيتهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه رسالة من المشركين نسألك الرحمة، من جاءك مسلما فاقبله ولا ترده، مش عايزينهم، ما تقول لهم سمش. هو ده الوفاء بالوعد، مهما انت كنت شايف في البداية الرؤية الثاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية يوفي بالوعد. لا لا لا لا، فشوف الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان يوفي بوعده حتى مع المشرك. ولذلك أعجبني والله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، أبو بكر ثاني اثنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سبحان الله، أول ما تولى الخلافة، وهذا حديث صحيح، قال للمسلمين من كان له دين أو عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيني. طب دين ماشي أو إيه أو عدة، يعني اللي النبي وعد وعد بس كده يجيني. من كان لو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد او ايه او عدة فليأتيني. فيقوم جابر بن عبد الله ويقول له وعد يجيني. من كان لو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد او ايه او عدة فليأتيني. فيقوم جابر بن عبد الله ويقول له وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا جاء مال البحرين، وكان في سرية طلعت البحرين، إذا جاء مال البحرين أعطاني منه كذا وكذا وكذا وكذا يريد ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين نادى أبو بكر: يا جابر، ألم يعدك رسول الله؟ قال: بلى. قال: قم فخذ ما وعدك به. على طول فيقوم يملأ كفيه، وبعدين يحسبوهم يطلع كام؟ 500 درهم. يوم أبو بكر الصديق يزيد ضعفها. تمام، يلا يلا، عشان حتى تبقى النفس راضية. وده ليه؟ لأنه كان يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى وأجزل وتفضل. طيب دينه يجزل وتفضل كمان. شوف، سيرا على الضرب وسيرا على الطريق. ومن هنا زي ما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قاد الناس بخلقه وسلوكه في الوفاء بالوعد، وأيضا بالكلمة. يعني هناك حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت الناس خطيبا مدح أبا العاص زوج السيدة زينب، ويقول إنه يعني زوج ابنتي قال لي فصدقني ووعدني فوفى. وهو يمدح أبا العاص، إن أبا العاص لما وقع أسيرا في يد المسلمين، وكانت زينب وابنتها أمامة في مكة، فكان أبو العاص مشركا ويقاتل في صفوف المشركين في غزوة بدر، فأسر. ولما حدث قبول فداء الأسرى، فزينب كانت وفيا معه كما كان وفيا معها، لأنه أبى أن يطلقها نكاية في رسول الله كما فعل عتبة وعتيبة، كل منهما طلق رقية أم كلثوم. فقالوا لأبا العاص: طلق زينب ونعطيك من أموالنا كذا وأجمل بنات العرب. فقال: لا لا لا، يعدلها غيرها ولا الدنيا وما فيها. خلاص، فكان وفي معاها جدا، فبقيت معاه في مكة هي وابنتها إمامة، ولم يكن زواج المشرك من المسلمة قد حرم بعد. فبقيت معاه في مكة، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأنجبت منه قصة تسمى أمامة. فلما خرج يقاتل في صفوف المشركين في غزوة بدر، أسره المسلمون. فكانت النتيجة إن وأبو العاص هذا خالته خديجة، يعني ابن أخت خديجة، ابن خالد زينب ابن أخت خديجة، وما تزوج زينب إلا برغبة من خديجة، وكان المهر الذي أمهره لزينب هدية من خديجة من خالد، فأعطته قلادة، وكانت زينب تعتز بها جدا. فلما حدد مبلغ للفداء، زينب اخذت تجمع ما عندها، فقالت ان ما عندها لا يوفي، فاتمته بالقلاده وارسلت لتفتدي ابي ابا العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ابصر القلاده رق وظلفت عيناه بالدمع، وتذكر خديجه ووفاءها وكذا وكذا وكذا، فنادى: أيها الناس، إن شئتم قبلتم منها قلادتها ورددتم عليها أسيرها، وإن شئتم رددتم عليها أسيرها وقلادتها. طبعا حفاظا على هذه القلادة التي هي تذكار من امرأة يعني ذكرت في الملأ الأعلى بالخير. فكانت النتيجة أن أبا العاص قبل أن يخلي النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، صرت عليه شرط أنه إذا عاد إلى مكة، إذا عاد إلى مكة فعليه أن يرسل زينب وابنتها. فقال: أعدك، راجل مشرك وبحترم وعد، أعدك. وقام أبو العاص، وفعلا مجرد أن وصل إلى مكة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وابنتها، ودلخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها حدثني فيه فصدقني ووعدني فيه فوفى. وده اللي حصل فعلا. طبعا دي شيء، او هذا شيء يعني مما يمتدح به المرء، ان يكون وفيا في وعده، ان يكون وفيا في وعده. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، والله قبل وفاته، قبل وفاته يقول: زوج ابنتي لفلان ابن فلان، ف فإن بيني وبينه شبه وعد. مش كمان وعد وعد يعني أنا قلت له كلمة كده وعدته يعني شبه وعد كده. فديت تنفذوها فإني أخشى أن ألقى الله بثلث نفاقا. لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه آية المنافق إيه ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا ائتمن خان. فنسأل الله السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون صادقين في وعودنا صادقين في وعدنا. أمين رب العالمين أمين رب العالمين. ومن هنا صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين شربوا هذا المنهج. وزي ما قلت مهما كلفه الصدق في الوعد فهو صادق الوعد فهو صادق الوعد. فربنا سبحانه وتعالى بيمتدح سيدنا إسماعيل وبيقول إنه كان إيه كان صادق الوعد وكان إيه رسولا نبيا. قالوا وانا بقى دي طيب وكان رسولا نبيا ليه؟ فليه لو كان رسولا نبيا؟ عندنا في الرسول وفي النبي والقواعد الشرعية المعروفة ان كل رسول نبي. وعشان كده بيقولوا ان النبوة تهيئة للرسالة تمام. فكل نبي ولا يمكن ان يكون رسولا الا اذا كان ايه نبيا. لا يمكن ان يكون رسولا الا اذا كان نبيا نبيا. فهو الان بيؤهب ان يكون نبيا بعد ان يجيله منهج ويجيله اخلاق وتوجيه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وده اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر نبيا ثم 22 عاما ونصف رسولا. فأم المؤمنين عائشة بتقول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. كان لا يرى رؤيا إلا تحققت مثل فلق الصبح. الكلام ده مكث قد إيه 6 أشهر. فالست أشهر دول كان بيرى وتتحقق رؤياه وكان بيجيله منهج اخلاقي وكان وكان وكان وكان وكان وكان وكان وكان. وعشان كده اول ما جاءه من الوحي ما لم يؤمر فيه به في بالتبليغ المبلغ يعني وجود. اول نسمات الوحي ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. فيقرا هو الاول ويتعلم الاول ويتاهب الاول. وبعد كده جاله يا ايها المدثر ايه قم فانذر قم فانذر. فكل رسول ايه نبي وليس كل نبي رسول وليس كل نبي رسول. نعم لو صبرت عليا كنت هتسمع تمام لو صبرت عليا. فجاب قلت تاني اني ليس كل نبي رسول وإنما كل رسول إيه كل رسول نبي. فتعال بقى نشوف ليه ربنا سبحانه وتعالى في شأن إسماعيل قال إنه كان إيه رسولا نبيا. ليه خاص بالاثنين دول وكانت واحدة فيهم تكفي؟ قال لأن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لإبراهيم أعطاه إسماعيل وإيه وإسحاق. إسماعيل وإسحاق إسحاق كان رسولا أم كان نبيا؟ ها إسحاق كان نبيا وإلا قل بربك القوم اللي خصوا بإنه أرسل إليهم والمنهج اللي مشي به. سيدنا إسماعيل أرسل إلى قوم خطه جرهم قبيلة قبيلة جرهم دي وكان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى على منهج أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه. إسحاق أكمل ما بدأه إبراهيم. ومعلوم إن من يكمل ما بدأه غيره يسمى إيه نبي. خلاص اللي ماشي بنفس المنهج اللي ماشي بنفس المنهج أديك خدت مثاله من نبي إسحاق. فعشان كده القرآن قال إنه هو ذكر في شأن إسماعيل إنه كان رسول النبي عشان يبين إن إسماعيل كان أيضا الله سبحانه وتعالى له عليه مزيد فضل على أبيه إن جعلوا الاثنين رسول وإيه نبيا ورسولا. أما إسحاق فأخذ الإيه فأخذ النبوة. طبعا دي مسألة بيجادل فيها بنو إسرائيل يعني بيفعلوا فيها الأفاعيل لأن إسحاق عندهم هو أبوهم. فمن هنا حتى نفوا أن يكون الذبيح هو إسماعيل وعارفين يعني خلعوا برضو الحتة دي على إسحاق علشان ينسبوا إليه كل فضله كل فضله. فشوف القرآن هنا بيزيد أو بيعطي مزيد فضل لسيدنا إيه لسيدنا إسماعيل إنه كان رسولا إيه إنه كان رسولا نبيا. القرآن بيقول إن المرء ما يكفيه كمان نفسه. قبيلة جرهم أنا قلت هذا القول قد لا لا لا سيدنا إبراهيم كان مرسلا إلى قوم جرهم. دي قبيلة التي جاءت ونزلت على سيدنا إسماعيل وأمه وأمه هاجر وهم في المملكة العربية السعودية أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زارا عند بيتك المحرم. فقبيلة جرهم هذه لما رأت الطيور بتتهاوى في هذا المكان أدركت أني في ماء في هذا المكان فجاءوا إلى هاجر واتفقوا معه على أنه يقيموا لكن هي لها الصدارة ولا حق من غير هذا الماء. فكانوا قوم بعدين كل البعد عن سيدنا إبراهيم تمام. فإذا بقول أن القرآن بيقول وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قلت القرآن برضو أراد أن يعلم الصحابة وأراد أن يعلم الدنيا كلها أن المرء لا يسعى إلى كمال نفسه فقط لا غير وإنما لا يكتمل له الأمر إلا إذا سعى إلى كمال الآخرين إلى كمال الآخرين. فأنا لا يكفيني أن أحصل العلم ولكن لابد وأن أعلم العلم كده ولا إيه وأنذر عشيرتك الأقربين. فلابد الإنسان يبدأ ويبدأ بأقرب الناس إليه فأقرب الناس إليه. فلقمان بيقول لولده أقم الصلاة ها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم إيه عظيم فينهى عن الشرك تمام. وبعدين أقم الصلاة ها يبقى أنا عقيدة صحيحة وجوارح سليمة بتؤدي العبادة لله أنا بكمل نفسي لكن لابد من الآخرين وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فلابد أن يكون لك رسالة مع الناس لابد. الحديث بيقول خيركم من تعلم القرآن بس لا والله ما قال قال وعلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تنتهون عن المنكر وتفعلون المعروف ها ثم ليه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بكمل الأقب وأنا لا يمكن أن أأمر وأن أنهى فلا يمكن أن أأمر وأن أنهى إلا إذا كنت أنا أصلا مؤتمرا ومنتهيا. أرى أن في هذا القدر كفاية. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وكل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله تعالى يكون أول لقاء لنا في شهر رمضان في أول يوم جمعة في رمضان إن شاء الله تعالى في صلاة التراويح في مسجدكم هذا.